هل إذا مس الختان الختان يدل على وجوب ختان الأنثى؟ لا، لا يدل على وجوب ختان الأنثى، لأن الختان كما قلنا كما عرفه الفقهاء هو الجلدة التي تشبع عرف الديك في أعلى الفرج، وليس فيه دلالة على أن الأنثى يجب ختنها أو يجب ختانها. ختان الأنثى مباح إباحة، بل قد يكره عند بعض أهل العلم، فلا يرقى إلى درجة الوجوب. نعم، عند كثير من أهل العلم. نعم. رجل يتكلم مع زوجته بالجوال فيجد لذة ويخرج منه مني، فهل يعتبر هذا عادة سرية؟ لا، لا يعتبر عادة سرية، لا يعتبر عادة سرية، لكن لو خرج منه المني دفقا بلذة وجب عليه الغسل، ولا يعتبر من العادة السرية إن شاء الله. نعم. هل يجوز العمل مع صاحب محل الذهب إذا كان يشتري الذهب بالدين؟ لا، الذي يظهر لي أنه إذا كنت تعلم أنه يشتري الذهب بالدين فهذا العمل مخالف للشرع ومحرم، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت تعلم أنه يشتري الذهب بالدين فهذا الشراء باطل، لا يصح، محرم، وهو ربا. فإذا كنت تعلم هذا لا تعمل معه، ابحث عن غيره، والله عز وجل يقيض لك من هو خير منه إن شاء الله. نعم. ما حكم صلاة المصلين الذين يصلون في الصفوف الأخيرة في المسجد النبوي بالرغم من أن الصفوف الأولى يوجد فيها فراغ يسع لهؤلاء؟ صلاتهم صحيحة لكنهم حرموا من الفضل، صلاتهم صحيحة لكنهم حرموا من الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالذين يصلون في الصفوف الأخيرة في المسجد وأمامهم فرج وأمامهم يعني تكمل الصفوف، هؤلاء حرموا أنفسهم من الفضل العظيم والخير العميم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. أليس إتيان ميمونة رضي الله عنها بالمنديل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل أنه كان يعتاد ذلك ولكن رده في هذه المرة؟ بلى، الذي يظهر من صنيع ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك أو كان يفعل ذلك، ولذلك أتته بالمنديل، فكونه رده عليه الصلاة والسلام يدل على أن الاستعمال جائز وعدمه جائز. ولهذا قال من قال من أهل العلم بكراهة التنزيف فقط ولم يقل بالتحريم، يعني بتحريم التنشيف وبتحريم التنشيف، وإنما قال بكراهة التنزيه. نعم. لقد أفتى بعض العلماء في بعض البلدان بجواز أن تكون المرأة رئيسة أو تتولى القضاء، وتمسكوا بقول ابن جرير وابن حزم رغم أن ذلك مخالف للكتاب والسنة، ما قولكم في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، صدق الأخ السائل، هذه الفتوى سمعناها من قريب، وهذه الفتوى في الحقيقة يعجب منها طالب العلم الذي له معرفة بشريعة الإسلام، لأن الفقهاء يا إخوة، جماهير الفقهاء يقولون بعدم تولي المرأة للمناصب القيادية، واستدلوا بأدلة منها أن هذا الأمر لم يوجد في صدر الإسلام ولا بعد صدر الإسلام، من عصر النبوة إلى عصر الخلفاء إلى عصر القرون المفضلة، فلو كان فيه خير لسبقوا إليه. ومنها الحديث لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فهذا وهذا دليل على أنهم على أن من ولى أمره امرأة من المسلمين لا يفلح. ولهذا سئل بعض أهل العلم العارفين بالشريعة عن تولي المرأة للمناصب القيادية في الدولة، فقال يجوز إذا عدم الرجال. لاحظوا هذه الفتوى، يجوز إذا عدم الرجال. متى يعدم الرجال؟ إذا عدم الرجال نعم يجوز، أما مع وجود الرجال والمرأة تتولى الأمر القيادي فالإسلام لا يقر هذا الأمر ولا يجيزه. فقهاء الحنفية أجازوا توليها للقضاء فقط، يعني لم يجيزوا توليها للإمامة الكبرى، يعني السياسة والسلطة التنفيذية الله أكبر أكبر لم يجيزوا ذلك، وإنما أجازوها في القضاء، وهذا خلاف قول الجمهور. الذي يحمل بعض المفتين يا إخوة على مثل هذه الأمور، نحن نحسن الظن بالمسلمين، لكن الذي يظهر أن ما يحمل بعض المفتين على مثل هذه الأمور أو مثل هذه الفتاوى أمور. الأمر الأول مجارات العصر، لأن هذا العصر يقولون عصر الحرية وعصر الانفتاح وعصر، فالذين يفتون بهذا قد يريدون مجارات العصر حتى يقولون أن الإسلام يتناسب مع كل عصر، هذا ليس بصحيح. الإسلام نعم، الإسلام هو دين المساواة ودين الخير ودين العدل، ولكن له حدود وله نصوص لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها، وكما يقال في هذا العصر الإسلام له خط أحمر، لا يجوز التعدي على الإسلام بفتاوى مخالفة للشرع. وقد يكون الحامل أيضا على هذا الجهل، فالإنسان قد يفتي بأمور يجهلها، لأن الأهلية في هذا العصر ضعفت إلا من رحم الله عز وجل، وهذا أمر خطير. الإنسان يفتي على الجهل أمر خطير، يضل نفسه ويضل غيره، كما ورد في حديث صحيح البخاري، قوم يعني علماء جهال أفتوا بغير علم فضلوا، فهذه مصيبة. قد يكون الحامل على هذا يا إخوة جلب أنظار الناس إليه، حتى يقال هذا عالم يعني مساهم يعني ميسر، هذا عالم غير متشدد، هذا كذا، وهذا أيضا يعني أمر خطير وأمر خاطئ مخالف يعني لقواعد الشرع. يعني الآن تريد أنظار الناس ومحبة الناس وجلب الناس إليك بمخالفة الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه، من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي عنه وأرضى عنه الناس. فلماذا هذه الفتاوى الجائرة؟ لماذا هذه الفتاوى المخالفة للشرع؟ ثم الإنسان يا إخوة يتثبت في الفتوى، لأن الفتوى إذا أفتى بها من ينسب إلى العلم سيقلده فيها ملايين الناس، فيكون عليه إثمها وإثم من عمل بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأذكر لكم قضية يعني فتوى ذكرها لي أحد العاملين في أحد البنوك، يقول: طرحت شركة للمساهمة، وهذه الشركة لم يذكر من أهل العلم أنه يجوز الاكتتاب فيها أو لا يجوز، ما حد تكلم عليها، والناس توقفوا عنها، لأن الشعوب ولله الحمد مسلمة فيها خير كثير، توقف الناس على الاكتتاب في هذه الشركة. يقول: فيوم من الأيام وجدنا إقبال ليس له نظير من الناس على الاكتتاب في هذه الشركة، فسألنا عن هذا فوجدنا أن أحد المنسوبين إلى طلب العلم قد أفتى بجواز الاكتتاب فيها، مع أنه محرم الاكتتاب فيها. فيعني الإنسان يضل نفسه ويضل غيره، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذا أجنب الرجل وليس عنده ماء ثم تيمم وصلى وبعد فترة حصل على الماء، هل يغتسل أم يكفيه التيمم السابق؟ إذا كان حصوله على الماء في الوقت فالأولى له والأحوط أن يغتسل ويصلي يعيد الصلاة، خروجا من خلاف أهل العلم. أما إذا كان وجوده للماء بعد خروج الوقت فلا شيء عليه، صلاته صحيحة السابقة ولا شيء عليه. نعم. رجل حج عن رجل لكنه لم يسعى سعي الحج، ماذا عليه؟ إذا لم يسعى سعي الحج فعليه أن يعود إلى مكة ويسعى سعي الحج، لأن سعي الحج ركن عند جمهور أهل العلم، لا يصح الحج إلا به، فعليه أن يعود ويسعى سعي الحج. نعم. إني مصاب بخروج الريح كثير، فماذا أفعل إذا ذهبت إلى الصلاة وفي أثناء الصلاة؟ لا حرج على من به سلس البول أو سلس الريح إذا توضأ عند دخوله في الصلاة، توضأ عند دخوله في الصلاة ثم دخل وصلى، لا حرج عليه فيما خرج منه في أثناء الصلاة، سواء كان سلس البول أو سلس الريح، لأنه فعل ما أمر به، فعل ما أمر به، والله عز وجل رفع الحرج عن هذه الأمة. وفي خروجه وإعادة الطهارة حرج عليه ومشقة، والإسلام لا يقر هذا الأمر، لله الحمد والمنة. فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليه. نعم. العلماء يقولون الذكر الجماعي لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد قوم يذكرون الله، ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين ما في قولان. الذكر الجماعي الآن، الذكر الجماعي ليس في حديث الرسول دليل على جوازه. الحديث يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. الحديث ماذا يقول؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، يعني يتلون ماذا؟ القرآن، ويتدارسونه بينهم إلى آخره. ما في دليل على أنهم يذكرون الله ذكر جماعي. فالذكر الجماعي لم يرد فيه دليل، حسب علمي والعلم عند الله تعالى، لم يرد دليل في الشرع يدل على جوازه. ولهذا كثير من علماء الإسلام أو جلهم يمنع هذا الذكر الجماعي، لأن أولا فيه مخالفة للشرع ولم يرد دليل يدل عليه، والأصل في العبادة التوقيف، وثانيا فيه إيذاء للآخرين الذين يقرؤون أو يصلون، وأذية المسلم ممنوعة محرمة، فليعلم هذا يا إخوة. نعم. تزوج أخي قبل 5 أيام، ولكنه إذا دخل البيت تغيرت طبائعه وتبدل حاله، ما توجيهكم له؟ يقرأ إن شاء الله عليه، يرقي هو نفسه ويرقى عليه الرقية الشرعية إن شاء الله، ويزول ما به من بأس إن شاء الله. نعم. امرأة مات زوجها وهي حامل في بداية حملها، فمتى يكون زواجها؟ هل بانتهاء 4 أشهر و10 أيام أو بوضع الحمل؟ بوضع الحمل، لأن الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وعدة الحامل أن تضع حملها. نعم. هل يجوز إدخال قناة المجد في البيت؟ قناة المجد حسب ما أسمع عنها أنها يعني الخير فيها كثير والنفع فيها كثير، يعني ما عندي حاطة بها تامة، لكن حسب ما أسمع أن الخير فيها كثير والانتفاع بها كثير، فإذا كان لابد من ذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم، إذا كان قصده الفائدة وقصده النفع ولا يعني يفتح الجهاز إلا على ما ينفع فلا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة إذا نوى ذلك؟ نعم، يجزي غسل الجنابة عن غسل الجمعة. نعم. ما عقيدة أهل السنة والجماعة في آل البيت والصحابة؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل البيت والصحابة معروفة، يعني يحبونهم ويجلونهم ويعني يفاضلون ولا يفاضلون بينهم إلا بما ورد النص بالدلالة على فضله، لكنهم لا يعتقدون لهم العصمة، لا يعتقدون لهم العصمة، لأن العصمة لا تكون لأحد من البشر إلا للأنبياء بالنسبة للكبائر فهم معصومون عنها. فعقيدة السنة والجماعة في أهل البيت والصحابة جميعا محبتهم وإجلالهم والدعاء لهم والترضي عنهم، ولا يفاضلون بينهم إلا بما دل النص على تفضيله به، ولا يعني لا يسبون أحدا منهم ولا يشتمون أحدا منهم ولا يكفرون أحدا منهم كما يذهب إلى ذلك بعض الضلال والعياذ بالله الذين يكفرون الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، لكنهم مع هذا لا يعتقدون لهم العصمة. قال يا إخوة بعض من قال يقول اليهود والنصارى أفضل من الذين يسبون ويشتمون الصحابة ويكفرونهم. قالوا كيف؟ قالوا لأن اليهود والنصارى لو سئل اليهود عن أفضل الناس قالوا حواري عيسى حواري موسى، ولو سئل النصارى عن أفضل الناس قالوا حواري عيسى. وهؤلاء الذين يعني يسبون الصحابة ويشتمونه ويكفرونهم لو سئلوا عن شرار الناس قالوا أصحاب محمد. إذن قالوا اليهود والنصارى خير حال من هؤلاء. فالصحابة يا إخوان هم المصدر الذين وصل إلينا الإسلام عن طريقه، فسبهم وشتمهم وتكفيرهم قدح في الإسلام وضياع للإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي، ويقول لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في الحقيقة لا يسيء إليهم إلا شقي، ولا يشتمهم إلا شقي، ولا يسبهم إلا شقي، ولا يكفرهم إلا شقي. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم يوم القيامة في دار كرامته. نعم. إذا كبر الإمام للركوع فماذا يفعل المصلي؟ هل يذهب إلى الصفوف الأولى أم يصلي في مكانه؟ لا، إذا كان فيه صفوف أولى التقدم أحسن، التقدم أفضل من إدراك الركعة، لأن إدراك الركعة لا يفوت إلا إذا كانت الركعة الأخيرة. إذا كانت الركعة الأخيرة فكبر حيث وجدت المكان حتى لا يفوتك فضل الجماعة، لأن فضل الجماعة عند الجمهور ينتهي برفع الإمام من الركوع من الركعة الأخيرة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة. فهذا التفصيل لا بد منه. نعم. هل لصلاة الضحى وقت محدد؟ لا، ليس لها وقت محدد، وقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قدر متر ونصف تقريبا إلى قبيل الزوال، كل هذا وقت لصلاة الضحى. نعم. المجنب الذي عليه جرح واغتسل وتيمم للجرح كيف يكون التيمم؟ يكفي التيمم بمسح الوجه والكفين أم يمسح على الجرح؟ لا، يكفي التيمم على الوجه والكفين فقط، هكذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرشد إليه عمار. نعم. إذا نسيت غسل السرة فهل الغسل يكون صحيح؟ إذا لم يصبها الماء فلا بد أن تعيد الغسل، إذا لم يصبها الماء لا بد أن تعيد الغسل، إلا إذا ذكرت إذا ذكرت قريبا لك أن تغسل السرة، ويعني ويجزي إن شاء الله إذا ذكرت قريبا. والمرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف العادي، إذا كان الزمن يسير تغسل السرة فقط ويكفي، وإذا كان الزمن طويل تعيد الغسل كاملا. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.